بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتكلم في هذه الأيام على شرح كتاب الإمارة من صحيح مسلم أبي الحجاج رحمه الله. وقبل أن نبدأ بالكلام على تلك الأحاديث، نتكلم بكلام موجز عن الإمام مسلم وصحيحه. فالإمام مسلم هو مسلم بن الحجاج بن حسين النيسابوري القشيري، وهو من نيسابور، ونيسابور إحدى المدن المشهورة في خراسان، والقشيري نسبة إلى بني قشير وهم قبيلة من العرب، ونسبته إليهم نسبة أصل ونسب، وليست أصل وليست نسبة ولاء، وإنما هي نسبة أصل. وهذا بخلاف الإمام البخاري رحمه الله، فإن نسبته للجعفيين نسبة ولاء، وهو ولاء بالإسلام، أي نسبة البخاري إلى الجعفيين ولاء بالإسلام، لأن أحد أجداده أسلم على يدي أحد الجعفيين، ولهذا يقال له الجعفي مولاهم. ولهذا قال أبو عمرو الصلاح في كتابه علوم الحديث: أول من ألف في الصحيح الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري من أنفسهم. فقال عن البخاري مولاهم، وقال عن مسلم من أنفسهم، أي إنه منسوب إليهم نسبة أصل ونسب، وليست نسبة ولاء. والإمام مسلم رحمه الله ولد في السنة التي مات فيها الإمام الشافعي. والإمام الشافعي رحمه الله توفي سنة 204 من الهجرة، فمسلم ولد في السنة التي مات فيها الشافعي، وتوفي سنة 61 و200، وعلى هذا فيكون عمره 57 عاما. وكتابه الجامع الصحيح هو أصح الكتب بعد صحيح البخاري، وقد اتفق العلماء على أن أصح الكتب في السنة الصحيحان للإمام البخاري ومسلم، وصحيح البخاري أصحهما ويليه صحيح مسلم، فهما في القمة في الصحة. ولهذا يقسم العلماء الأحاديث الصحيحة بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما إلى 7 درجات. الدرجة الأولى وهي أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، والدرجة الثانية من فرد بإخراجه البخاري، والثالثة من فرد بإخراجه مسلم، والرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، والخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، والسادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، والسابعة ما لم يكن ما لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا. فهذه 7 درجات للأحاديث الصحيحة بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فالمتفق عليه منهما، المتفق عليه من بين الشيخين، هو يعتبر أصح الأحاديث، ويليه من فرد به مسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. والأحاديث المتفق عليها ألف فيها مؤلفات، وأحسن ما ألف فيها كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، فقد اعتنى بهذا النوع أو بهذا القسم الذي هو أعلى درجات الصحيح بالنسبة لما اتفق عليه البخاري ومسلم وبالنسبة لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما اجتماعا وانفرادا. وقد بلغت أحاديثه 1906 أحاديث مطبوعة في 3 مجلدات، وقد أوردها على ترتيب مسلم، ولكن اللفظ الذي يسوقه لفظ البخاري، لأن البخاري رحمه الله يفرق الأحاديث على الأبواب، فيورد في كل باب حديثا بإسناد. ولكن كما هو معلوم لا يتفق ما يريده سندا ومتنا، بل يكون هناك اختلاف إما في الإسناد أو في المتن أو فيهما جميعا، فإنه إذا كرر الحديث لا يأتي به طبقا للأصل بالإسناد والمتن طبقا لما سبق، بل يكون هناك فائدة إسنادية أو متنية أو إسنادية ومتنية معا. فهو فالشيخ محمد فؤاد الباقي ينظر إلى أقرب لفظ عند البخاري مع مسلم فيثبت لفظ البخاري، ولكن الترتيب على ترتيب صحيح مسلم وليس على ترتيب البخاري. فأعلى الدرجات بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما المتفق عليه البخاري ما رواه البخاري ومسلم، وقد اعتنى به الشيخ محمد عبد الباقي بالكتاب الذي أشرت إليه. فأعلى الكتابين هو كتاب البخاري، والذي يليه صحيح الإمام مسلم. والإمام مسلم تلميذ البخاري، وقد تتلمذ عليه وأخذ عنه، ولكن لا يوجد في صحيح مسلم شيء من طريق البخاري، فإن البخاري ليس في رجال صحيح مسلم. والسبب في هذا أن مسلما شارك البخاري في كثير من شيوخه، فروى عنهم ما رواه البخاري عنهم، ومعلوم أن العلو في الإسناد مطلوب عند المحدثين، فيحرصون على علو الإسناد ولا يروونه نازلا إلا إذا لم يحصلوه عاليا، وقد يروونه عاليا ونازلا بأن يرويه أولا نازلا ثم يحصله عاليا فيرويه على الوجهين. والإمام مسلم رحمه الله لم يروي عن البخاري شيئا في صحيحه، لأنه أدرك كثيرا من شيوخ البخاري فروى عنهم ما رواه البخاري عنهم، ولهذا يوجد في كثير من الحديث متفق عليها كما عرفنا موجودة عند البخاري وموجودة عند مسلم. فإذا هذا من أسباب كون الإمام مسلم ما أخرج في صحيحه من طريق البخاري شيئا، لكونه أدرك الشيوخ الذين روى عنهم البخاري، وكثير من شيوخ البخاري هم شيوخ مسلم، أبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر ومحمد بن رافع ومحمد المثنى ومحمد بن بشار، كثير من شيوخ البخاري هم شيوخ مسلم. وقد سبق أن مر بنا أن بعض الشيوخ يروي عنهم الأئمة الستة، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة مثل محمد المشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وكذلك أبو عمرو بن علي الفلاس، عدد أصحاب الكتب الستة كلهم يروون عنهم مباشرة وبدون واسطة، يروون عنهم مباشرة وبدون واسطة. الحاصل أن الإمام مسلم رحمه الله لم يروي عن البخاري مع أنه من شيوخه أو يعتبر من أبرز شيوخه، لأنه روى أو أدرك كثيرا من شيوخ البخاري فروى عنهم. والسبب الثاني أن الإمام مسلم رحمه الله إنما ألف كتابه الصحيح لأنه رأى أن بعض الناس يجمعون الأحاديث المختلفة ويخلطون الصحيح بالضعيف، فساءه ذلك ورأى أن يفرد الحديث الصحيح مستقلا لا يخالطه أحاديث ضعيفة، وإنما يكون كله أحاديث صحيحة. وقد سئل ذلك وطلب منه ذلك فأجاب هذا الطلب وحقق هذا الطلب، وكان مما دفعه إلى ذلك أن كونه رأى أن بعض الناس يخلط الأحاديث الصحيحة مع الضعيفة، فأراد أن يميز أو يأتي بكتاب يجمع قدرا كبيرا من الأحاديث الصحيحة. وعلى هذا فيكون الإمام البخاري في صحيحه قد كفاه، لأنه الأحاديث البخاري ألف في الصحيح وهو أراد أن يؤلف في الصحيح، فالذي ألفه فالذي ذكره البخاري في صحيحه من الأحاديث الصحيحة سواء اتفق معه عليها أو انفرد به عنه فإنه مما يدخل تحت رغبته وقصده من تأليف كتابه وهو الاقتصار على الأحاديث الصحيحة، فالإمام البخاري كفاه ما خرجه في صحيحه من الأحاديث الصحيحة، لأن قصده رحمه الله أن يأتي بأحاديث صحيحة وأن يميز الصحيح من الضعيف فلا يأتي بشيء ضعيف، والبخاري كفاه ذلك، فما يوجد عند البخاري فهو مما يدخل تحت مقصده وتحت ما يريده من إفراد الأحاديث الصحيحة. ثم إن الإمام مسلم رحمة الله عليه له عناية تامة في صحيحه في إيراد الألفاظ كما هي وإيراد الأسانيد وحكاية من يكون له اللفظ ومن يعبر بحدثنا ويعبر بأخبرنا ويأتي بالحديث على على على بمتنه دون تقطيع ودون رواية بالمعنى، ويجمع الأحاديث في مكان واحد فلا يفرقها مثل ما يصنع البخاري، وهذه ميزة امتاز بها مسلم رحمة الله عليه كونه يجمع الأحاديث في مكان واحد، موضوعها واحد فيجمعها في مكان واحد، بخلاف البخاري فإنه أراد أن يكون كتابه رواية، كتاب رواية ودراية، فهو يعقد أبوابا ويأتي بالأحاديث للدلالة على الترجمة ويفرق الأحاديث على أبواب، ولكنه كما أشرت من قبل أنه لا يخلي المقام عند التكرار من زيادة فائدة إسنادية أو متنية، ولا يأتي حديثان بإسناد واحد ومتن واحد لا فرق بينهما إلا في أحاديث يسيرة جدا تبلغ يعني تزيد على 20 قليلا، وإلا فإن كل ما فيه من التكرار يأتي في المواضع المختلفة بزيادة فائدة، فلا يكون المكان الأول والمكان الثاني والثالث مطابق بعضها لبعض، بل هناك ميزة لكل حديث على الآخر من ناحية الإسناد أو من ناحية المتن، والأحاديث التي تكررت إسنادا ومتنا بدون زيادة يسيرة جدا تزيد قليلا على 20 حديثا، تزيد قليلا على 20 حديثا. فالإمام مسلم رحمه الله يجمع الأحاديث في مكان واحد والتي موضوعها واحد ولا يعمل لها أبوابا، لأن مسلم ليس في كتابه أبواب بل فيه كتب، صحيح مسلم مجتمع على كتب وليس مجتمع على أبواب، والعلماء من بعده وضعوا أبوابا لأنه في حكم المبوب، لأن الأحاديث تتعلق موضوعا واحد يجمعها في مكان واحد لكن لا يضع لها بابا، فهو ليس مبوبا ولكنه في حكم المبوب من جهة أنه يجمع الأحاديث الموضوع المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، ولهذا جاء العلماء بعده ووضعوا أبوابا لتلك الموضوعات التي أوردها مسلم متصلة ومجتمعة، واختلفت عباراتهم كما قال النووي في تلك الأبواب، وقال إنه اعتنى في وضع الأبواب ويعني الاتيان بها على وجه يعني يكون شاملا ودقيقا، ولهذا ولما وبعض الكتب التي طبعت من صحيح مسلم أدخل في ضمنها أبواب النووي، وليست من فعل مسلم وإنما من فعل النووي مثل الشيخ محمد فؤاد الباقي وغيره، فإن الذين وضعوا الأبواب يعني وضعوا أبواب النووي، وكتاب محمد عبد الباقي الذي طبع في 4 مجلدات مشتمل على أبواب النووي، وليست للمسلم وإنما هو للنووي أدخلها فيه. ولهذا نجد أن في شرح النووي على مسلم فوق ما في أبواب، ولكن في الحاشية تأتي الأبواب لأنها من فعل النووي وليست من فعل مسلم، فشرح صحيح مسلم للنووي ليس في نفس الكتاب المتن الذي هو أعلى صفحة أبواب، وإنما الأبواب تكون في الحاشية لأنها من فعل النووي وليست من فعل مسلم. ومحمد عبد الباقي رحمه الله لما طبع الكتاب وخدمه خدمة عظيمة أدخل أبواب النووي في ضمن صحيح مسلم، فهو ليس مبوبا ولكنه في حكم المبوب، ليس مبوبا ولكنه في حكم المبوب، وقد اعتنى به من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن. أما من ناحية الإسناد فإنه يورد الصيغ كما هي، فيأتي بمن قال حدثنا ويأتي من قال أخبرنا ويبين من له اللفظ منهم وما عند هذا من زيادة وما عند هذا من نقص، ويجمع الحديث في مكان واحد، إلا أنه حصل له أنه أورد أحاديث في أماكن متعددة ولكنها قليلة جدا، جمعها الشيخ محمد عبد الباقي في فهارسه لصحيح مسلم وبلغت يعني 132 حديثا، يعني تزيد على 130 حديثا قليلا، هذه جاءت في أكثر من موضع، وإلا فما سواها فإنها كلها تجتمع أو يجمعها في مكان واحد ولا يفرقها في أماكن متعددة. أما من ناحية المتن فإنه يريده على ما هو عليه دون رواية بالمعنى ودون تقطيع، فيأتي في أول الموضوع بالحديث الذي يكون أكمل أو الذي يكون أتم، ثم بعد ذلك يذكر الطرق الأخرى ويقول مثله أو يعني الفرق بينه وبينه بأن فيه زيادة كذا أو يعني نقص كذا، ويشير إلى ذلك رحمه الله. وأيضا وضع الأحاديث في مكانها عنده فيه من الدقة ما عنده، وأذكر من جملة الأمثلة التي تدل على مدى دقته وعنايته ويقظته رحمه الله أنه أورد الأحاديث المتعلقة بمن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه وهو لا يستحق أن يسب، مثل الذي يقول في تربت يداك ثكلتك أمك عقرى حلقى وغير ذلك من الكلمات، وأورد جملة من الحديث في هذا الموضوع، وختمها بحديث أنس في قصة أم سلمة أمه أم سلمة أم سليم والوتيمة التي كانت عندها وكانت أرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآها وكان يعرفها وهي صغيرة، فكبرت يعني شيئا ما، فقال كبرت لا كبرت سنك، فتألمت اليتيمة التيمة ورجعت تبكي إلى أم سلمة إلى أم سليم، فجاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزعجة وقال ما لك يا أم سليم، قالت إنك دعوت على يتيمتي قلت كذا وكذا؟ فقال ما علمت يا أم سليم أنني شرطت على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدلها الله زكاء ورحمة. بعدما أورد هذه الحديث وآخر هذا الحديث أورد بعده حديث في قصة حديث ابن عباس في قصة معاوية قال لا أشبع الله بطنه لا أشبع الله بطنه. فبين من إراده هذا الحديث في هذا المكان أن هذا ليس دعاء أن هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب دعاء له ويعود أو يرجع إلى أن يكون دعاء له بنص هذه الحديث الذي الحديث الذي مر في قصة أم سليم في قصة يتيمتها. فقوله لا أشبع الله بطنه يعني يكون دعاء له بدل ما كان دعاء عليه. وقد نبه على هذا النووي وقال إن هذا من عناية مسلم ودقته وأنه يعني اختار إرادة في هذا المكان ليبين أن هذا لا يعتبر ذما له بل صارت النتيجة أن يكون مدحا له مدحا لمعاوية رضي الله عنه وارضاه. ثم إن من عنايته رحمه الله في سياق الأسانيد أنه أن هناك صحيفة يقال لها صحيفة همام منبه تشتمل على 140 حديثا تقريبا وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة كاملة وهي تأتي بإسناد واحد في أولها ثم يفرق بين كل حديث وحديث فيقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا فيأتي وقال رسول الله كذا يجي 140 مرة في عدد الأحاديث التي اشتملت عليها الصحيفة. هذه الأحاديث بإسناد واحد هذه الأحاديث كلها بإسناد واحد فالإمام البخاري انتقى منها أحاديث ومسلم انتقى منها أحاديث واتفق على إخراج أحد منها وترك أحاديث منها. والإمام البخاري عندما يرد الحديث منها يسوق الإسناد ثم يأتي بالقطعة التي يريدها من الحديث مركبة على الإسناد الذي جاء في أولها لأن إسنادها واحد وكل حديث هو مبني على هذا الإسناد. أما الإمام مسلم فقد سلك طريقة في بيان في الرواية وتدل على دقته رحمه الله فإنه إذا انتهى الإسناد عن همام عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ثم يذكر يأتي بالقطعة التي يريدها من الحديث هذه الحديث الكثيرة تبلغ 140 فيأتي بالجملة التي يريدها مركبة بعد قوله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فعمله هذا يعني يبين أن تلك الجملة التي أوردها ليست هي التالية للإسناد والتالية للإسناد هي الجملة الأولى التي هي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة هذه أول جملة في تلك الأحاديث فهذه هي التي تلي الإسناد وأما ما سواها فإنه يأتي بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا من عنايته رحمه الله ودقته. ثم إن الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم ذلك لم يستوعب ولم يلتزم لأنهم أتوا بجملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة لكن لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح بل جاء عنهما أنهما ترك أحاديث كثيرة من أجل الطول وإنما أتوا بجملة كبيرة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهما لم يستوعبا ولم يلتزما. ومن أوضح الأدلة على ذلك هذه الصحيفة لأنها كلها بإسناد واحد وقد انتقيا منها ما انتقيا وتركا ما تركا فهذا من أوضح الأدلة التي استدل بها على أنهما لم يستوعبا الصحيح بل ولم يلتزماه حتى يستدرك عليهما. فيقال فاتهما كذا وفاتهما كذا ما التزم حتى يقال فاتهم. فهذا من أوضح ما يستدل به على أن الصحيحين لم يستوعب كل حديث صحيح, وأن صاحبيهما لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح. وكما قلت الصحيفة موجودة في مسند الإمام أحمد بكاملها وفي مسند أبي هريرة, وهي بإسناد واحد يفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, فتأتي 140 مرة يعني بعدد الأحاديث التي اشتملت عليها تلك الحديث التي اشتملت عليها تلك الصحيفة. هذه يعني بعض الفوائد المتعلقة يعني بصحيح مسلم والتي تتعلق بالإسناد والمتن. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب بعدما ساق عن المزي ما ساقه على طريقته ثم يأتي بقلت وما بعد قلت هو من كلام الحافظ بن حجر في التراجم في تهذيب التهذيب, لما جاء في ترجمة مسلم قال قلت حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط, حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط, وذلك لما قام به من جمع الأحاديث في مكان واحد والعناية بها وعدم تقطيع الأحاديث وعدم الرواية بالمعنى. وذكر جملة من الثناء عليه يعني في صحيحه, ذكر جملة من الثناء عليه في صحيحه وفي عنايته في صحيحه, وأنه حصل له هذا الحظ العظيم المفرط من جهة أنه يجمع الأحاديث في مكان واحد ولا يفرقها, وأنه لا يرويها بالمعنى ولا يقطعها ولا يختصرها, وإنما يأتي بها كما هي دون تصرف, بل مع المحافظة على الألفاظ والعناية بها. هذه جملة من الفوائد الموجودة في صحيح مسلم, وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه, وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.